بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. ومر بنا أن العاقل عندما ينام عقله لا ينام، الآن لا ينام لا يستذكر عندما يفيق أحوال وشؤون وشجون عقل أمر آخر، لكن الآن حتى الأبحاث العلمية الروحية الحديثة تثبت أن وتستشرف أن العقل، عقل الإنسان، روح الإنسان، الدرجات العالية منها في المنام هي تظل شبيهة بالحاسوب الكمبيوتري على ارتباط علمي بالعوالم العلوية وبالدقة. في الحقيقة العقل والروح تستلهم وتستنزل برامج خاصة بكل إنسان. على كل حديث طويل عن هذا المطلب، بس المقصود الشاهد من أن العقل، أن نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. نوم العاقل في الواقع ليس نوم للعقل، نوم للبدن، وللعقل هو نشط، وشيء طبيعي عندما يكون عقل فعال نشط يستلهم معلومات وأمور من العقل الكلي أو من ما وراء المادة، يكون أفضل من الجاهل الذي فيه اللاقطة لا تستقبل لا تلتقط، أفضل من سهر الجاهل. وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، باعتبار أن أفعال وتدبير العاقل كلها إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. يعني لا يغرنك النشاط البدني أو النشاط الكذا الذي يزاوله غير العاقل. الكثير كانوا ربما يشكلون في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام من الزيدية أو من الحسنية أصحاب الثورات وكذا، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام مثلا نعم لا يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يقومون بالسيف، لا يقومون بكذا، والحال أن الدولة الأموية والدولة العباسية تتوجس خيفة عظيمة من أئمة أهل البيت الذين كانوا في السطح الظاهر كأنما على حال نعم يعيشون حياة اعتيادية عادية، وإن كان في باطن الأمر هم يدبرون في الحقيقة بناء حضاري جارج كبير عظيم. ومن ثم كان الخلفاء والسلاطين الأمويين والعباسيون يلمسون ويدركون أكبرية وعظمية خطورة أئمة أهل البيت من حتى أصحاب الثورات الساخنة التي كان يقوم بها الزيدية أو كان يقوم بها الحسنية أو غيرهم من على إتحال فئات الشيعة. لما؟ لأنه ده التدبير الخفي الذي يقوم به أئمة أهل البيت، ولهم لم يكونوا يعني جامدين ساكنين، لا، يعني صورة الأمر الظاهر سكون، ولكنه كما يقال عاصفة أو ماذا يقول ركود ما قبل العاصي وما شبه ذلك. المقصود هي مكان التدبير الفطن أو التدبير المحنث، هذا أمر مهم. لذات هذا التعبير بعبارة أخرى، دوما أحكام البدن أو أحكام الظاهر ليست هي المدار على قيمة الأمور. لماذا؟ لنفس طبيعة العقل، العقل هو شيء باطني، هو شيء خفي. المهم في هو كون، هو في صدور فعل من تدبير العقل، وليس المهم هو رؤية أنشطة بدنية، طقوس بدنية، نسك بدنية. المدار ليس على البدن وحالات البدن وما شابه ذلك، المدار على ماذا؟ المدار على التدبير الخفي. وكلما ازداد خفاء التدبير ازداد قوة، كلما ازداد خفاء ازداد قوة. كلما لم يفطن بك عدوك ازددت قوة وازداد عدوك ضعفا. وكلما جاهرت، هذا البرنامج الأمني اللي يعبر عنه بالتقية في مذهب البيت، ليس التقية بمعنى الجمود كما قد يتخيل البعض، يعني سواء ممن يرتكب التقية أو يتحسس من التقية، إنما التقية تعني في مذهب أهل البيت خفاء النشاط، خفاء العمل، مو السكون والسكوت، لا، خفاء العمل، خفاء النشاط، هذا معنى التقية. يسأل الإمام الصادق عليه السلام هل عند قريب ظهور صاحب الأمر، كلما ازداد قربا من ظهور صاحب الأمر ترتفع التقية؟ قال تزداد أشد فأشد. ومعنى التقية تزداد ليس يعني يقل النشاط ويجمد، أجمد فأجمد، لا، معنى ازدياد التقية شدة يعني العمل ينشط أكثر، ولكن الخفاء والبرنامج الأمني لتغطية حقيقة النشاط، حقيقة البرنامج يجب أن يكون البرنامج الأمني ستير أكثر فأكثر. لذلك لاحظوا الآن دراسات عديدة لا أريد أن أستطردها وأذكر أسماء الكتب التي يعني تتعرض لعقيدة العقيدة بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كثير من الدراسات الغربية تنظر إلى هذا الخفاء أنه مصدر خطورة على الغرب، هذا هو أخطر وأقوى تدبير مضاد للغرب ولآمال الغرب. لماذا؟ لأن طبيعة الخفاء، طبيعة السرية شدة قوة، مو جمود هو. وهذا على حال ما يعني يخفق فيه كلا كثير من الأطراف أو كلا الطرفين في كثير من ممارسات أتباع أهل البيت عليهم السلام. علي بن موسى الرضا عليه السلام أتاه من شيعته من قم، من القميين، وحجبهم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه في مرو لمدة ستة أشهر. كل ما أرادوا يعني ما كثوا في مرو، فلوسهم بقت ما خلصت ستة أشهر، بس على تعبير القائل عافية على هؤلاء اللي هم ما يهتز، كل ما يريدون يدخلوا على الإمام يصدهم، ومع ذلك هم لا صار عندهم ردة فعل ولا نقموا على إمامهم علي بن موسى الرضا، بل زادوا إلحاحا إلى أن مضت ستة أشهر. بعد ذلك على كل فهم قالوا أنه قل له شيعته في الباب يريدون أن يدخلوا عليك، إلى أن قال بدلوا أنه وقالوا محبيك. ف فأذنهم فدخلوا. قالوا يا ابن رسول الله ما لهذا الجفاء وهاي القطيعة؟ ليحبيك ستة أشهر احنا وقالهم ولاء عظيم يعني انه ستة أشهر وما تغير وعمه عليه هذه عظمة صفا. على كل فقال أول لما تقول أنهم الشيعة تقولوا محبيك الشيعة لهم مواصفات ما موجودة فيكم. والجانب الآخر مواقبة الأخرى التي ذكرها عمدة ذكرها الإمام علي بن موصل رضا تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. يعني ممارسة التقية أمر غير منضبط فهما وضابطة صارت لدى كثيرين سواء من الذين مثلا أفرض الآن ينتقدون دا الممارسة للتقية الموجودة أو من الذين يمارسون العمل بالتقية. في الحقيقة كلا الطرفين أو الأطراف الكثيرة قد بحسب بيان الروايات محل نظر ومؤاخذة. أولا لأن معنى التقية ليس الجمود، الكثير يفتهم من التقية الجمود والسكون، لا، التقية لا تعني جمود ولا سكون. التقية إنما هي لحفظ الموجود، موجود من النشاط، عمل، إيمان، ما شابه ذلك، وبل ازدياد فاعلية وحركية وكذا. إذن التقية ليست معناتها الجمود، إنما التقية. وأيضا كذلك في مقابل الجمود، عدم الجمود والنشاط، ليس معناه النبذ السرية ونبذ الخفاء والجهار وكل ملفاتك مكشوفة أمام العدو، سواء عدو قريب عدو بعيد، هذا ليس معناه النشاط والجهاد أو عمل أو ما شابه ذلك. معنى التقية هو الخفاء السرية، برنامج أمني، هذا معنى التقية. سلمان المحمدي كان يتقي من أبي ذر، يتقي يعني معلوماته وعلومه مو كله يكشفه لأبي ذر، لأن أبي ذر ما يتحمله. كما كذلك المقداد، عندنا روايات ما كان يتحمل ما عنده سلمان، وعند المقداد كما في بعض الروايات ما شيء لا يتحمله سلمان، هم عندنا روايات مع أن المقداد من الدرجة الثامنة إيمانا، عندنا في الرواية، وسلمان من الدرجة العاشرة. الآن بعد أنت سمعت بهذا الأمر شلون واحد من الدرجة الثامنة عنده من الامتيازات ما لا يتحمله من الدرجة العاشرة، يمكن يصير هذا مو ممتنع. المقصود إذن معنى التقية، إذن بمعنى الصحيح حسب بيانات القرآن والروايات، يعني فيما يعني خفاء وسرية العمل مع تمام النشاط وتمام التدبير وتمام الذكاء وتمام الإتقان وتمام القوة والقدرة والمجرة، ولكن في منتهى الخفاء وفي منتهى التعتيم. لماذا؟ لأنه حينئذ أما الزبد هو تقوم، أما ما ينفع فيمكث في الأرض، الماكث في الخفاء هو الذي يثمر ويتجذر وينبني. فالمقصود هنا نفس الكلام، شو لاحظوا هذه السنة، سنة العقل وفرقها عن سنة البدن أو النفس، وإقامة العاقل، العاقل هنا الآن مقيم ولكن أفضل من شخوص الجاهل بهاللحاظ، لأن العقل دوما تدبيره خفي. أما كل ملفات مكشوفة ما يصح. وإحنا نظم جمع المؤمنين نظن أنه كل فرد منا يقول وما علي من مسؤولية، شو علي؟ شلون شو علي؟ أي كلمة أي كذا تفت في عضد المؤمنين في كيان المؤمنين مسؤول الإنسان أمامه. يعني إذا يعني كشفت جهات قوة في جمع المؤمنين أمام الخصوم مسؤولية، خفاء المعلومة كذا ما شابه ذلك، كل هذه مسؤوليات في على كل جمع كيان الإيمان والمؤمنين. كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل بحسب دوره وموقع على كل. فإذا إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العاقل، كما في الآيات وردت لدينا بالنسبة لموسى والنبي يوسف، فلما بلغ أشده آتيناه من لدنا في حكمة وعلمة ولما جبا، وكذلك نجزي المحسنين. فالمقصود أيما كان، إذن ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العلم العقل ويكون. طبعا لاحظوا هنا البيان في الحديث النبوي يبين العقل غير النبوة، ويبين أن الرسالة غير العقل أيضا. فما هو هذا العقل؟ العقل غير الوحي النبوي وغير وحي الرسالة. مر بنا في أحد الأحاديث السابقة أن الله على لسان جبرائيل خير آدم بين العقل والدين والحياة، اختر أحد الثلاثة، فاختار العقل. فقال جبرائيل للدين وللحياة اذهب وانصرف، قال أمرنا أن نكون حيث كان العقل. فهنا الدين كيف يغير العقل؟ سابقا مر بنا هذا البحث. أو الحياة كيف يغير العقل؟ هذا بحث سابق عنه. الآن هنا الوحي النبوي كيف يغير العقل؟ وحي الرسالة كيف يغير العقل؟ وأيضا مبحث سابق مر بنا، الدين له تجوهر ذات يخاطب، انصرف ابقى أمرنا كذا، الحياء كذلك، هذه موجودات روحانية ذات جوهر معين معنوي، مر بنا سابقا ذكرنا هذا المبحث. كما أن العقل هو موجود روحاني من الروحانيين ذو جوهر معنوي، هذا ليس فقط شأن العقل، شأن الدين كذلك، شأن الحياة كذلك. لما جرى بعض تعابير الشعراء يعبرون ونظن أنها شعر تخيل، لا هي حقيقة، لكن وقال الشاعر يتخيل أنه خياله، لكن عفوا لو كان حسن الخلق أو في الرواية عفوا رجلا لكان الحسن، الحسن المجتبى صلى الله عليه. المقصود هو واقع الخلق هو ذو روح معنوية من الروحانيين وله جوهر معنوي موجود روحاني، هذه الأمور كلها موجودات روحانية. الآن كيف تنشعب، كيف ترتبط بالبشر؟ كما هو العقل موجود روحاني متجوهر معنوي يرتبط بكافة البشر بالتفسير لمر بنا، كذلك هذه الأمور الفضائل كلها موجودات روحانية لها إدراك، لها نطق، لها كذا، متجوهرة معنوية. وكذلك حتى الموجودات الرذيلية، سابقا مرت الإشارة، الموجودات الرذيلية عبارة عن موجودات أيضا يعني من سنخ شفاف ومتجوهرة متجوهرة. على كل الحديث عن هذا قد يفتح بابه في أحاديث أخرى ستأتي، بس هو أيضا كذلك الحال كذلك، وهذا يفسر كثير من الحقائق. هذا الجانب الثاني. على أي تقدير، فإذا كيف هنا نصور العقل موجود روحاني متجوهر معنوي غير الدين غير الوحي النبوي؟ لاحظ أن الوحي طبعا على درجات كما مر بنا، يعني إذا أردنا أن نصور أحد مراتب الوحي جبرائيل أو كلام جبرائيل، أو أردنا أن نصور أحد مراتب الوحي روح القدس الذي هو خلق أعظم من جبرائيل. مباحث الوحي مباحث طويلة الذيل، هذا من باب مثال نحن في صدد التعرض. نعم هذا روح القدس غير النور الأول، وهو أول ما خلق الله العقل، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. فطبعا النور الأول أو العقل الأول يغاير روح القدس، روح القدس مخلوق من المخلوقات النازلة بعد ذلك، يعني مرتبتها نازلة. ففي الحقيقة إذن الوحي النبوي يعني في جملة من أقسامه يغاير العقل، وإن كان مر بنا إذا تذكرون لا مغايرة بين العقلانية والوحي والدين، يعني في بعض في جملة من الدرجات أو في أصل انطلاق الدين والعقل، لأن العقل أيضا يعبر عنه وحي فطري، البديهيات التي يمتلكها الإنسان فضلا عن الأنبياء تلك عبارة عن وحي فطري. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا واسلكي سبل ربك ذللا، هذا وحي فطري. وحي فطري ليست جبلة بهيمية طبيعية، وحي فطري يعني برنامج في نعبر عنه قرص مدمج من المعلومات، معلومات معقدة جدا، معلومات معقدة جدا الوحي الفطري. كذلك الآن لاحظوا بالبديهيات بحسب رأس مال البديهيات الموجودة لدينا نحن نستطيع أن تترامى المعلومات لدينا إلى ما شاء الله في علوم شتى، انطلاقا من ماذا؟ من هذه النقطة المركزية الأولى اللي هي دائرة البديهيات. كم هي هذه الدائرة؟ ثمينة جدا. كل الاكتشافات النظرية في كافة العلوم هي مدينة إلى بركات هذه المركز البديهي من المعلومات البديهيات، هي الوحي الفطري. فالوحي فالفطرة والعقل أصله أيضا وحي، بس نمط خاص من الوحي يسمى وحي الفطرة، أيضا وحي ها، لكنه ما يعبر عنه وحي الفطرة، يفسره أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لما أكمل الله في خطبة القاصة، لاحظوها، لما أكمل الله لنبيه الآداب والعقل حينئذ فوض إلى النبي التشريع الدين التابع طبعا لتشريع الله ودين وفرائض الله، فقال فما آتاكم الرسول فخذوه لما أكمل، وقال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جملة من الآيات التي تبين صلاحية التشريع في دين الله التابع لتشريع الله. يقول سيد الوصين إنما فوض الله هذه خول الله هذه الصلاحيات التابعة لتشريع الله، فخول الله نبيه بعد أن أكمل له عقله وآدابه، بعد أن أكمل له عقله، لأنه العاقل هو وحي ماذا؟ فطري مدمج، يغاير الوحي التفصيلي النجومي. فهنا المغايرة بين ولا بعث الله نبيا، يعني الوحي التفصيلي، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، والعقل هو الوحي الفطري. فالوحي الفطري الجمعي هو ينظم وحكم لماذا؟ للوحي التفصيلي. هذه هي وقفة إن شاء الله غدا نخوض فيها بعمق، معرفة من معارف النبوة التي للأسف مطمورة. وصلى الله على محمد وعلى آله.